الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في هذه الدورة العلمية المباركة التي نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وموافقة لشرعه العظيم، إنه سميع الدعاء. طيب، معنى لا إله إلا الله من يقوم به؟ تفضل. معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل. قال الله تعالى: قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. أحسنت. أيضا إعادة لمعنى لا إله إلا الله: معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأن ما يعبد بدونه فهو باطل، لقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه باطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: تعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، إن الله والعلي الكبير. ما شاء الله، أحسنت. إعادة معنى لا إله إلا الله: لا إله إلا الله هو الله، لا معبود بحق إلا الله، وإن عبد غير الله وإن عبد فهو باطل. فقال الله تعالى: ذلك بأن الله الحق هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وإن الله هو العلي الكبير. وقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل، وإن الله هو العلي الكبير. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أحسنت. فيتفضل، لكن تأخذ أنت الآن الشهادة الثانية: معنى أشهد أن محمد رسول الله. معنى أشهد أن محمد رسول الله: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقال تعالى: اتبعوا. وقال تعالى: اتبعوا ما أوحي إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أحسنت، بارك الله. أي ما شاء الله، تفضل. أيضا معنا أشهد أن محمد رسول الله. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وقال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله أمرا أنت من أين؟ من مقيم. من غينيا حياك الله، أحسنت، بارك الله فيك. أيوة تفضل إعادة. ما شاء الله ما شاء الله. فيتفضل معنا. أشهد أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، وأن لا يعبد الله. أحسن. قال الله تعالى: ما تذكرون. وقال تعالى: فلا وربك ويسلم تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من أين أنت؟ من ليبيا، بارك الله فيك، أحسنت، ما شاء الله. أي تفضل. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من أين أنت؟ من الشرق الأبيض. ما شاء الله، حياك الله، يعني من ليبيا أيضا، يا مرحبا بك، ما شاء الله. عندك يا أحمد تقوم؟ أيوة، عين الله، تأتي بالأدلة. عين الله، الله في السماء، والدليل الرحمن، والدليل قوله تعالى: الرحمن على عرش استوى في سبعة مواضع، في سورة الأعراف يقول الرحمن على عرش استوى، ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد. وقال تعالى: وهو القاهر، فوق عباده. وقال تعالى: يخافون ربهم ويفعلون ما يأمرون. وقال تعالى: إليه يصعد، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وحديث معاوية عن أبي هريرة رضي الله عنه، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب، كتب أن رحمتي سبقت غضبي، كتب في كتاب، كتب في كتاب عندي أن رحمتي سبقت غضبي. متفق عليه. فهو عنده فوق العرش، هنا الشاهد. بقي عليه حديث واحد عن معاوية بن الحكم. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: كانت لي جارية ترعى بين جوانية، ترعى لي غنما قبل أحد والجوان، أحسنت. فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب سطع فإذا الديب ذهب بشاته. قال فسكبتها فإني أسف على ما يسف عليه بني آدم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ فأتى فيها إلى قال أتني بها. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. ما شاء الله، أحسنت أحسنت. رواه مسلم. والإمام مالك في الموطأ والشافعي في الرسالة وأبو داود في سننه وآخرون، فهو حديث صحيح مخرج في دواوين الإسلام، خرجه أئمة الحديث، وكذلك رواه الإمام البخاري رحمه الله خارج الصحيح. من يأتي أيضا بهذه الأدلة؟ تفضل. أين الله؟ قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. قال تعالى ثم استوى على العرش في ستة مواضع من القرآن: الرعد ويونس، الأعراف والرعد ويونس، والفرقان والشورى، والحديث. وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى يخافون ربهم من خوفهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والأحاديث من والأدلة من السنة كثيرة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش أن رحمتي غلبت غضبي. متفق عليه. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فطلعت ذات يوم فإذا الديب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سكتها صكة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليه، فقلت أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. فأتيت بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مسلمة. أخرجه مؤمنة. أحسنت. ما شاء الله تبارك الله. تفضل. هذا الباب في حديث الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم أن الله قال الله تعالى وهو القائم فوق الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى على العرش في مواضع القرآن الكريم. قال الله تعالى وهو القائم فوق عباده. وقال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والصعود من الأسفل إلى الأعلى. ما شاء الله. وقول الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ما شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو عنده فوق عرش إن رحمتي غلبت غضب. وفي رواية سبقت غضب، رواه البخاري ومسلم. وعن معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه قال: كانت لي جارية ترعى غنم لي قبل أحد والجوانية، أحد جبل شمال المدينة والجوانية موضع المدينة، فاطلقت ذات يوم فإذا الذئب ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، أي أغضب كما يغضبون، ولكني سكبتها سكة، أي ضربها، ولكني سكبتها سكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعظم ذلك علي، فقلت له يا رسول الله أحمد أعتقها؟ قال آتني بها، فأتيته بها، فقال لها أين الله؟ قالت السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. أحسنت. من أين أنت؟ حياك الله. من ليبيا. هل فيكم طلاب هنا من مصر؟ إذا في مصر يرفع يده. أيوة ما شاء الله، بارك الله فيكم، أحسنتم. طيب سؤال، وأنت جالس لأنه سهل، كم مراتب الدين؟ 3. ما هي؟ أحسنت، أيوة، لأن هذا سهل، الإسلام والإيمان والإحسان. ما شاء الله ما شاء الله. أسماء الدين أيضا هذا سؤال سهل وأنت جالس. أيوة عندك اسمه الدين وإيش والسلم، الإسلام والسلم والدين والملة الإسلامية والإيمان، يقال له الإسلام ويقال له الإيمان ويقال له الإحسان ويقال له الدين ويقال له السلم. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت. نعم، والملة الإسلامية. نعم أحسنت، بارك الله فيك. يعني هذه أسماء على مسمى واحد. هل الناس، هل المسلمون في مرتبة الإسلام سواء أم يتفاوتون؟ عندك وأنت جالس لأنه سهل هذا، هل هم سواء أو يتفاوتون في إسلامهم؟ يتفاوتون، أحسنت. المسلمون يتفاوتون في إسلامهم وفي إيمانهم وفي إحسانهم وفي تقواهم وفي علمهم وفي خشيتهم وفي صلاحهم وفي استقامتهم، ولكل درجات مما عملوا. المسلمون ما هم سواء، متفاوتون تفاوتا عظيما. هل هذا التفاوت في الدنيا هل له أثر في الآخرة؟ أي عندك؟ يقول نعم، تفاوتهم في الدنيا يجعل لهم تفاوت في الآخرة. هل أهل الجنة كلهم في مرتبة واحدة أم هم متفاوتون؟ ما شاء الله، يعني هناك تفاوت عظيم في الجنة كما قال الله انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. في الدنيا متفاوتون وفي الآخرة كذلك. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا في دينهم وفي دنياهم. في باب الدنيا تفاوت عظيم جدا، في أرزاقهم في مساكنهم وفي أعمالهم وفي صحاتهم. قال الله: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. كل واحد له مرتبته بحسب عمله وبحسب صلاحه وبحسب استقامته. ولي رسالة مطبوعة بعنوان: تفاوت أهل الجنة في الدرجات العلى والنعيم المقيم. رسالة طيبة جدا، جمعت فيها الأدلة من الكتاب والسنة في تفاوت أهل الجنة. وبعض الناس ما عنده علم بهذا، يظن أن أهل الجنة كلهم في مرتبة واحدة، وهذا ليس بصحيح، بل بينهم تفاوت عظيم كما بين السماء والأرض، وكما بين المشرق والمغرب، وهكذا أيضا أهل النار متفاوتون تفاوتا عظيما. فالنار دركات والجنة درجات، وأهل النار متفاوتون في دركاتها، كما قال الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني أنزل من الكفار. النار دركات والجنة درجات، ولكل درجات مما عملوا. الله أكبر. وتفاوت الدنيا عظيم، في دنياهم وفي دينهم. تعريف الإسلام. طيب، أولا نقول: من يستطيع يأتي بالآيات الكريمات مع تعريف الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قال تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أي من يأتي بهذا التعريف مع هذه الآيات الكريمات بصوت طيب واضح. ما شاء الله ما شاء الله، جزاكم الله خيرا ومشكورون. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: فلا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أفغير دين الله تبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أحسنت. من أين أنت؟ أفغير دين الله تبغون، هذه قراءتكم هكذا؟ قالون. أحسنت، جزاك الله خير. ننبه إخواننا في الحديدة وفي غيرها إذا سمعوا قراءة تخالف ما هم عليه فهي قراءة قالون، يعني فلا تأخذوا في أنفسكم. إخواننا في ليبيا يقرؤون قراءة قالون، كذلك تونس يا إخوان، تونس والمغرب والجزائر كيف؟ ورش، يقول المغرب والجزائر ورش، وتونس وليبيا قالون. ما شاء الله، جزاكم الله خير، ما شاء الله ما شاء الله. فليكن هذا على علمكم. ومن أيضا يأتي بالتعريف مع الآيات، تفضل. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما شاء الله ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. تنبهوا لهذه الآية الكريمة: ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر، ما أعظمها من آية! ورضيت لكم الإسلام دينا، الله هو الذي رضيه لنا وارتضاه لنا، هو الذي شرعه وهو الذي ارتضاه، فنحن نرضى بما رضي الله لنا. هكذا المسلم يرضى بما رضي الله له. الله رضي لك الإسلام، فعليك أن ترضى بما رضيه الله لك. الله أكبر. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أي ما معنى يبتغي عندك؟ تفضل أنت، تفضل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن يريد غير الإسلام، يريد أو يطلب غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الله أكبر. وهذه لم عندك ما معناها؟ لن نافية، أي لن نافية، فلن يقبل منه، لا يقبل منه في الدنيا ولا في الحياة البرزخية ولا في الحياة الأخروية، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ايش معنى من الخاسرين؟ اي تفضل. نعم، من اصحاب النار، خاسر. الله الله، خسر، خسر الجنه، خسر السعاده، خسر الدين، خسر رضوان الله، وهو في الاخره من الخاسرين. و كون الكفار يكابرون ويعاندون فإنما يضرون أنفسهم. من عاند الله وكابر وأبى أن يقبل الحق وأن يدعي الله يضر نفسه. هذا الكتاب يا إخواني في الله، القرآن العظيم، هذا حجة الله على جميع خلقه، لأنه كلام الله، كتاب منزل من عند الله، الله سبحانه تكلم به وسمعه جبريل عليه السلام من الله، سمعه جبريل عليه السلام من الله سبحانه وتعالى، فنزل به بأمر من الله، نزل به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك، هذا الكتاب مبارك، وهذه السنة مباركة، ونبينا عليه الصلاة والسلام مبارك، بارك الله فيه وبارك الله في دعوته وبارك الله في نصحه ونفع الله به الإنس والجن، والمسلمون مباركون يزدادون وينتشرون، هذه البركة الإلهية. وهذا العلم، العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة مبارك، الله يبارك فيه. انظروا ما شاء الله كم من كتب لأهل العلم من أهل السنة والجماعة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ما قال ليهجروا، إنما قال ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأنزل الله في هذا الكتاب المبارك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن هناك أديان أخرى لكنها غير مقبولة، كما قال الله في حق المشركين: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ديني. إيش دينهم؟ الشرك، سماه الله دينا لأنهم هم يدينون به، سماه دينا وهو الشرك، فقال لكم دينكم، يعني لكم شرككم، لكم دينكم الذي أنتم تدينون به وهو الشرك والضلال الذي لا يزيدكم من الله إلا بعدا. ولي ديني، الإسلام والإيمان والتوحيد والسنة، فلا بأس أن يطلق على الملل المنحرفة والأديان المنحرفة والمبادئ الهدامة دينا، لكنها أديان باطلة. والأديان السماوية السابقة التي شرعها الله عز وجل قبل ديننا هذا تعتبر منسوخة، يعني نحن نؤمن بالتوراة، نؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل، لكن إيمانا مجملا، يعني أنت ما أنت مطالب بأن تؤمن الإيمان المفصل إلا بما جاء في كتابنا وفي ديننا أن هذا كان في التوراة، أيضا نؤمن به، ومع ذلك نؤمن إيمانا مجملا ونحترم الكتب السماوية، ولكن نعتقد أنها قد نسخت، يعني مع احترامنا لها وإيماننا بها الإيمان المجمل لا نطعن فيها ولا نسب، لأنه كلام الله، التوراة كلام الله والإنجيل كذلك، لكنها كتب الله نسخها بالقرآن العظيم، ونسخ دين اليهود النصارى بالإسلام بهذا الدين. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. العناد الذي عند اليهود وعند النصارى يضر بهم، تعاند إيش؟ تعاند على هلاك نفسك وعلى خسارة الجنة، تعبد الصليب، حديدة أنت صلحتها وجمعت بينها تعبدها من دون الله وتقدسها، أين عقله؟ هذه الحديدة هي خلقت السماء والأرض، الله المستعان. هذه الحديدة يكسرها أي إنسان، لو كانت إله من يقدر يكسرها؟ أنت الذي صنعتها، من صنعها؟ أنت الذي صنعتها ثم تعبدها، يعني كما فعل المشركون في أيام الجاهلية، هو الذي يصنع الصنم ثم يعبده، يصنعه من الطين، يصنعه من التمر، يصنعه من الخشب، ينحته من الحجار ثم يعبده من دون الله، صنعه ثم عبده، وإذا وجد حجرا أحسن من ذلك الحجر ترك الحجر الأول وعبد الحجر الثاني. انظر على سخافة. كما أخبرني أحد الإخوة أنه كان في الهند، قال: وإذا هيصة وميصة وجم كبير، إيش في إيش في؟ قالوا: هؤلاء الفرقة الفلانية كانوا يعبدون الصنم الفلاني والآن سيذهبون به إلى البحر، قد صنعوا لهم صنم آخر. هيا انظر على جهل وعلى عناء، يزفون هذا الصنم حالة زفة له، يعني بحفاوة وباحترام وبتقدير ومعليش ومودعين له، رايحين به البحر يرمونه في البحر من أجل قد عندهم صنم ثاني صلحوه. نسأل الله الثبات. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان، اللهم زك عقولنا، اللهم زك عقولنا. عقولهم سبحان الله خربانة. تمر البقرة هناك في الهند، تمر البقرة أمام السيارة، إيش من تعظيم من هذا صاحب السيارة لهذا البقرة، أن إلهه مر بين يديه، يعتز ويفتخر ويسجد وينحرج من إلهه، استغفر الله. تخر البقرة تبول وهو مكيف، تؤخر عن طريقه هو مرتاح، إيش من جهالة؟ وتحصل مشاكل بين عباد البقر وبين المسلمين في الهند، لو أن المسلمين ذبحوا بقرة وأكلوها يزعلونهم ويحصل قتال بينهم. الإله ما يذبح، الإله ما يضرب ولا يطرد، الإله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون الكون. البقرة مخلوقة ليس لها من الأمر شيء، وربما كان هذا سائق السيارة عنده دكتورة شهادة عالية على الجهل والعمل، على الجهل والعمل، ما عرف التوحيد، ما عرف العقيدة، ما عرف الدين الصحيح، يعبد البقر وذاك يعبد الفيران. الفيران يا الله ثبتنا. قالوا معبودات كثيرة جدا هناك في الهند، معبودات غير الله عز وجل، يعبدون غير الله، المسألة عندهم بالكيف وبالمزاج، ما هو بالدين وبالشرع. لهذا قلنا: يا إخواني في الله، علينا أن نحمد الله، أي والله علينا أن نحمد الله الذي بصرنا وهدانا ووفقنا وعلمنا التوحيد، علمنا التوحيد والعقيدة الصحيحة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هنا تعرفون أهمية تفقه الدين وأهمية الجلوس مع الصالحين وخطر الجلوس مع أصحاب الضلالات. أصحاب الضلالات أصحاب شبهات، أصحاب ريب وشكوك، فاحذروهم جزاكم الله خيرا. مذهب السلف هو هذا. لما جاء ذلك الرجل للإمام مالك رحمه الله، والإمام مالك يعتبر من أئمة أهل السنة والجماعة، وهكذا أيضا الإمام الشافعي رحمة الله عليه يعتبر من أئمة أهل السنة والجماعة، والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه من علماء أهل السنة والجماعة، وهكذا الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه من أئمة أهل السنة والجماعة. فكان الإمام مالك رحمه الله يلقب بإمام دار الهجرة. إذا قيل إمام دار الهجرة المراد به الإمام مالك رحمة الله عليه. دار الهجرة هي المدينة النبوية، هو عالمها في زمنه وإمامها، فيقال إمام دار الهجرة يعني في زمانه، لأن في زمان الرسول هو الإمام عليه الصلاة والسلام، وفي زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو الإمام وهو الخليفة، لكن هذا كان في زمانه هو الإمام، إمام دار الهجرة. لما قال له رجل: يا أبا عبد الله، كلمة، هو قد عرفه أنه من أصحاب البدع، قال كلمة، قال ولا نصف كلمة، وانصرف عنه. وهو إمام، وهو إمام، ما كان يجالس المبتدعة، إمام من الأئمة، محدث وفقيه وسلفي في العقيدة والمنهج، إمام كبير، ما كان يسمح لنفسه يجالس أصحاب البدع والأهواء. وأصحاب البدع ما تأمنهم ولا تأمن كلامهم. انظر لما يقول له يا أبا عبد الله، يعني أنه يحترمه، هو كنيته أبو عبد الله فعلا، يا أبا عبد الله كلمة، قال له ولا نصف كلمة، وانصرف. كما في ترجمته رحمة الله عليه من كتاب سير أعلام النبلاء لمؤرخ الإسلام الإمام الذهبي رحمة الله عليه، قال ولا كلمة. فمن أنت إلى الإمام مالك؟ من أنت؟ يعني قد تكون ما أنت إصبع من أصابعه. هذا إمام دار الهجرة، عالم كبير ومحدث كبير وفقيه، فقيه من فقهاء الإسلام ومحدث من محدثي الإسلام، وإمام من أئمة المسلمين. أيضا القصة الأخرى، لما كان الإمام مالك رحمة الله عليه يدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عن الإمام مالك، قام رجل في الحلقة وقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ غضب رضي الله عنه ورحمة الله عليه من هذا السؤال واقشعر جلده، لأنه سؤال أصحاب البدع والأهواء، يسأل عن الكيف، هذا يسأل عن الكيف، وما قال أين الله. لو كان قال أين الله هذا قد سأل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، إمام المسلمين وإمام الدنيا، قال أين الله، هذا يسأل عن الكيف، كيف استوى. ثم قال رحمة الله عليه: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، أخرجوه. فأخرجوه. انظروا على إجابة محكمة دقيقة لا تختص بهذا السؤال، بل هي جواب لكل سؤال من صفات الله. هذه الإجابة. بعد أن غضب واقشعر جلده، إيش كان عندهم من تعظيم للدين؟ سبحان الله العظيم، إيش من تعظيم للدين ووقوف عند حدوده، يقفون عند حدود الله. أجابه قال الاستواء معلوم، يعني على وارتفع، معنى استوى على وارتفع سبحانه وتعالى. والإيمان به واجب، لأن الله أخبر به في الكتاب وفي السنة، لا بد أن نؤمن. شيء جاء في الكتاب والسنة ما يجوز أن تهمشه، ما يجوز أن تهمشه، ولا يجوز أن تعرض عنه، ولا يجوز أن تنكره. كيف تنكر شيء الله أثبته؟ قال والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. لأن لماذا قال بدعة؟ لأن الرسول ما علمهم الكيفية، ولأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام كيف استوى، كيف ينزل، كيف الوجه، كيف يسمع، كيف يبصر، استغفر الله، ما كان يسأل عن هذا، وقفوا عند حدود الله. لهذا قال والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، أخرجوه فأخرج. عرفتم هذه المواقف من السلف؟ ذاك الموقف وهذا الموقف. ذاك موقف لما قال ولا نصف كلمة وانصرف، لم يصغي له سمعه. تصغي سمعك لإنسان شاك؟ أصحاب البدع أصحاب شكوك، وأصحاب الأهواء أصحاب شكوك. إيش الذي أوقعهم في بدعهم وفي أهوائهم وفي تحزباتهم وفي تخبطاتهم إلا شكوكهم؟ ما عندهم يقين يقبلون به الحق، ما عندهم يقين يقبلون به الحق ويثبتون عليه، مضطربين. فانصرف ولم يصغ له سمعا، هذا عقوبة له. وأيضا لما قال له آخر يريد أن يناقش الإمام مالك رحمة الله عليه في أمور الاعتقاد، قال أنا على يقين من ديني وأنت شاك، اذهب إلى شاك مثلك، وتركه. الله أكبر، ذاك يريد أن يناقش حوار ونقاش. قال أنا على يقين من ديني، يعني خلاص واضح، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. شيء في كتاب الله، في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول الله فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. فقال له أنا على يقين من ديني وأنت شاك. انظر الفرق الشاسع بين صاحب اليقين وبين صاحب الشك والريب. وأنت شاك، اذهب إلى شاك مثلك، شاك مع شاك. هذا هو الموقف. الآن ثلاثة مواقف لإمام واحد من أئمة الإسلام وهو الإمام مالك رحمه الله عليه، ثلاثة مواقف مع ثلاثة أشخاص من أصحاب البدع والأهواء، ما بال بهم وهو إمام؟ ما قال أنا خلاص يعني بلغ العلم الرتبة العالية، يعني هو آمن على نفسه؟ لا، كحال بعض الناس، واحد يقول كان من زملائي في الدراسة في أيام الدراسة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين جاءته شبهة من الشبه، فكان يخالط ويجالس هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، يا فلان ابتعد، يا فلان حافظ على دينك. قال لا أنا مثل البقرة، قال أشرب حليبها وأترك طولها. البغرة عندها بول وعندها حليب، وأنا أشرب حليبها وأترك بولها. يعني معنى كلام أنه إذا استمع للدورات حق الحزبيين، محاضرات الحزبيين واللقاءات والكلام والجلسات، سيكون يأخذ فقط الحاجة الصحيحة. قلبك ما هو بيدك، فصار يشرب البول والحليب فترة فترة فقط، ثم بعد ذلك ترك الحليب وصار يشرب البول خلاص. ولما صار ما يتغضى إلا من البول، ابتعد كل الابتعاد عن أهل السنة والجماعة. هذا الذي قال أنا سأشرب حليب البقرة وسأترك بولها، في الأخير ترك حليبها وشرب بولها، اعتزل أهل السنة. يا أخي قلبك ما هو بيدك، ربي هو أعلم بعباده، هو الذي خلقك، هو الذي خلقك، قلبك أنت ما تملكه. وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. أنت لو تفتح سمعك لأصحاب البدع والأهواء ما تأمن على نفسك البدع والفتن خطافة، ما تشعر إلا وأنت تقول بقولهم، فتصد الباب تماما. كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. انصرف تماما، يعني مجلس من فيه ناس وفيه همز ولمز، همز ولمز بالدين بالعلماء وبالصالحين وبالأذان وبالصلاة وبالحج. قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، بالهمز واللمز والطعن وفي أهل العلم، إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، أعرض حتى يخوضوا في حديث غيره، أعرض يعني فارقهم. قال: وإما ينسينك الشيطان، نسيت الحكم الشرعي جلست. قال: فلا تقعد بعد الذكرى، بعد أن تتذكر وتذكر الحكم الشرعي، أنه ما يقول يجلس معهم، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في تفسيره عند هذه الآية، قال: إنها أصل في هجر أصحاب البدع والأهواء، أو كما قال رحمة الله عليه، يعني دليل من أدلة، باقي أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة ومن أقوال السلف في هجر أصحاب البدع والأهواء، أصحاب شكوك وأوهام واضطرابات، ودائما هم يأتي على ألسنتهم الهمز واللمز والطعن، أصحاب شكوك، أصحاب مرض. يعني الإمام مالك رحمة الله عليه اعتبر ذلك السؤال من ذلك الرجل في ذلك الحين، قبل ما يكون في أحزاب، ما كان في أحزاب مزودة من الشرق ومن الأرض تتعذى من الكفار، قال: وما أراك إلا مبتدعا أخرجوه فأخرج. لماذا قال كيف استوى؟ لا شك ما فعله الإمام مالك رحمة الله عليه هو عين الصواب، هو عين الصواب، هو هذا العلاج لأصحاب البدع والأهواء، لأصحاب القلوب المريضة الذين قال الله فيهم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. حتى لا يعديك أنت، ما ترى الحبة الطماطة إذا كانت مع السليمة ماذا تفعل بالحبوب السليمة؟ تمرضها خلاص. أي حاجة خايسة اعزلها عن الحاجات السليمة، إذا لم تعزلها خربتها عليك، خرب كل ما في السلة. نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين علما نافعا وعملا به صالحا وثباتا على الكتاب والسنة وفقها في الدين، إنه سميع الدعاء. والآن إلى صلاة الضحى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.